ولقى كل المخطوطات متفقة على شكل واحد للنص، يبقى هو كده مش هيشتغل، النقد النصي هيدخل على النص اللي بعده. واتكلمنا وشرحنا بالأدلة إن اجتماع المخطوطات على شكل واحد للنص لا يعني أن هذا الشكل هو الأصل. ليه بقى؟ لأن احنا شرحنا قبل كده في محاضرة لوحدها إن الأصل بيندثر والأخطاء بتتراكم، ودرسنا فعلا حالة لنص معين متى 28-19 إن جميع المخطوطات متفقة على شكل واحد للنص، ومع ذلك العلماء يقولون أن هذا الشكل ليس هو الشكل الأصلي للنص. حلو أوي. طيب يعني هو هيرص الأشكال المختلفة اللي لقاها في المخطوطات ويحط قصاد كل شكل المخطوطة اللي لقى فيها الشكل ده، لقى أشكال كتيرة، يبقى هيبتدي يشتغل، هيبتدي يدرس المشكلة النصية دي من خلال الأدلة الخارجية والأدلة الداخلية. واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان الأدلة الخارجية كل ما يتعلق بالمخطوطات، والأدلة الداخلية شرح ما نجده في المخطوطات. الناقد النصي دايما بيبتدي من الأدلة الخارجية، لأن هو بداية شغله إيه؟ إنه بيطلع النص من كل المخطوطات المتاحة، فهو أصلا بيبتدي من المخطوطات، لأن المخطوطات هي اللي بتقول له لو في اختلافات ولا لأ، وان هو بيشتغل على اساس وجود اختلافات ما بين المخطوطات، يبقى هو بيبتدي بالادله الخارجيه. لو لقى اختلافات ما بين المخطوطات بيكمل تحليل وبيكلم شغل وبيكمل شغل وبيكمل دراسه، لو ما لقاش اختلافات بيدخل على النص اللي بعده. فبدايه عمل الناقد النصي من الادله الخارجيه اللي هي المخطوطات. لو لقى اختلافات بيبتدي يكمل دراسة علشان يختار الشكل الذي يظنه أقدم شكل للنص، لو ما لقاش بيدخل على النص اللي بعده. طيب يبقى هو بيعمل ايه بعد ما يرص الأشكال المختلفة للنص؟ بعد ما بيرص الأشكال المختلفة للنص ويحط قصاد كل شكل المخطوطة اللي لقى فيها الشكل ده، بيبتدي يشوف بعض الملاحظات عن المخطوطات اللي لقى فيها الأشكال المختلفة دي. يعني إيه؟ يعني كل مخطوطة ليها خصائص معينة، بيبتدي يدون على جنب. هو طبعا بيبقى عنده الحصر اللي هو بيعمله للأشكال المختلفة دي بيبقى بالشكل. يعني إيه؟ يعني انا عندي مثلا نص مرقص 1-1، بكتب كده اول حاجة رقم 1 الشكل اللي بيقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، ده الشكل الاول، واكتب جنبيه ده موجود في المخطوطة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين الشكل رقم 2 بدء انجيل يسوع المسيح ومفيش كلمة ابن الله، الشكل ده موجود فين؟ في المخطوطة كذا وكذا وكذا وكذا. فبقى عندي قائمة مخطوطات لشكل معين وقائمة مخطوطات أخرى للشكل الآخر، فببتدي أدون ملاحظات على كل مجموعة مخطوطات. بشوف إيه؟ بشوف حاجات رئيسية ومهمة، بشوف أنهي شكل للنص له أقدم شواهد، لأن دي هتفيدني لما اجي احلل بعد كده. هل القراءة اللي بتقول بدء انجيل يسوع المسيح هي اللي في اقدم المخطوطات، ولا بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله هي اللي في اقدم المخطوطات؟ بدون النقط دي عندي. وبعدين ببص على ايه كمان؟ ببص على حاجة اسمها التوزيع الجغرافي، ودي شرحناها بالتفصيل للمرة اللي فاتت. احنا قلنا ان العلماء قدروا يحددوا

او ما يسمونه معربا بالاداه النصيه، وانا بصراحه مش لاقي لها ترجمه نظيفه. ايه التكستوال اباريتس ده؟ التكستوال اباريتس عباره عن رموز معينه بشرح بيها نهايه دراساتي في المشكله النصيه. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطة بكتب خلاصة ما توصلت إليه من أبحاث في هذه المشكلة. بكتبها بأنهي شكل؟ في شكل رموز. إيه الرموز دي؟ بكتب في الأول خالص القراءة أو الشكل للنص اللي أنا اخترتها. مثلا لو بتكلم عن الفصيلة اليوحناوية، عندي شكلين للنص، شكل طويل وشكل قصير. انا اخترت الشكل القصير، فببتدي الاداه النصيه بتاعتي او التكستوال اباريتس بتاعتي بكتب النص اليوناني اللي انا اخترته، وبكتب على شمالها درجه الثقه من اختياري. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا ان انا بختار شكل معين بدرجه ثقه معينه A أو B أو C أو D. إيه معناها إن أنا متأكد من اختياري؟ B معناها إن في بعض الشك لكن غالبا أنا صح. C معناها إن المشكلة صعبة لكن أنا اخترت الشكل ده. D معناها إن أنا مش عارف راسي من رجليا بس أنا اخترت الشكل ده وخلاص. فأنا بحط الشكل اللي أنا اخترته بكتبه باليوناني، وبكتب على شماله التقدير، يا اما بكتب A او B او C او D. وبعدين على يمين الشكل اللي انا كتبته ببتدي اكتب شواهد هذا الشكل. يعني ايه شواهد هذا الشكل؟ يعني المخطوطات والوثائق اللي انا لقيت فيها الشكل ده. لكن ببتدي من الاقدم والاصح، فبرتب أول حاجة بحط البرديات، تاني حاجة بحط مخطوطات الأحرف الكبيرة، تالت حاجة بحط مخطوطات الأحرف الصغيرة، رابع حاجة بحط مخطوطات القراءات الكنسية. يبقى أنا كده حطيت المخطوطات اليونانية بحسب أهميتها، البرديات الأول، مخطوطات أحرف كبيرة، مخطوطات أحرف صغيرة، مخطوطات قراءات كنسية. بعد كده بدخل على إيه؟ بدخل على الترجمات القديمة. طبعا العلماء بيختلفوا انهي ترجمات اقوى او اصح او اقدم من الترجمة التانية. هما في الاساس اهم ثلاث ترجمات، القبطي واللاتيني والسرياني. غالبا العلماء بيفضلوا مثلا الترجمة اللاتينية على السريانية او القبطية، مش مهم الترتيب، لكن هو بيرص بعض المخطوطات اليونانية، بيرص الترجمات القديمة. بعد الترجمات القديمة بيحط اقتباسات الآباء اليونان، اللي هم الآباء اللي كتاباتهم كانت باللغة اليونانية، وبعد كده الآباء اللي كتاباتهم كانت باللاتيني. يبقى أنا بعمل إيه في الأداة النصية؟ بعد ما اخترت الشكل اللي هحطه في النص بكتبه باليوناني، وبكتب على شماله التقدير، وبكتب على يمينه الشواهد بتاعته بالترتيب. وبعد ما اخلص كتابة الشواهد بعمل خطين مايلين كده، وبعد الخطين المايلين دول بكتب الشكل الذي اظنه جاء بعد الشكل اللي انا اخترته. يعني ايه؟ يعني انا اخترت شكل معين وكتبت الشواهد بتاعته خلاص، بعمل خطين مايلين، وبعد كده بقوم كاتب الشكل اللي انا بعتقد جه بعد الشكل ده. يعني الشكل الاولاني اللي انا اخترته اتغير بقى الشكل التاني ده، بكتبه باليوناني او سواء كان باللاتيني او اي لغة، واقوم كاتب الشواهد بتاعته برضو بنفس الترتيب، اليوناني الاول، بعد كده الترجمات القديمة، بعد كده الاباء. ولو في قراءات تالتة برضو بعمل خطين مايلين وبحط القراءة التالتة بحسب الترتيب. يعني انا بقول اثناء انتقال النص القراءة اللي أنا اخترتها هي أقدم شكل، وبعدين جاء الشكل الذي بعده، بعدين جاء الشكل الذي بعده. ففي النهاية الأداة النصية أو التكستوال أوبريتس دي لما بص عليها بعرف التاريخ بتاع انتقال النص، إن ده الجيل الأول، بعد كده ده، بعد كده ده، وبعرف درجة ثقة الناس الناقد، هل A أو B أو C أو D، وبعرف شواهد كل قراءة. ففي النهاية بتكون تلخيص للي أنا وصلت له من أبحاث. دي اسمها textual apparatus. النظريات بقى بتاعتي والشرح بتاعي بحطه في حاجة اسمها textual commentary، تعليقات نصية. بشرح بقى، أصل خدوا بالكم يا جماعة، ده أوريجانوس قال، والمخطوطة السينائية فيها، والفاتيكانية بتحكي، والإسكندرية بصراحة ظروفها مش عارف إيه، وأقعد أشرح بقى. وبكده أعتقد إن إحنا خلصنا كل المفاهيم المهمة اللي المفروض الناس تعرفها عن النقد النصي بشكل عام، ومفاهيم خاصة بعمل الناقد النصي، ومفاهيم خاصة بنص كتاب العهد الجديد نفسه، ومفاهيم خاصة بهل ينفع نعيد تكوين النص الأصلي ولا لا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرات مفيدة ونافعة، وأن يتقبل الله عز وجل أعمالنا هذه، وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم. أسألكم بالله أن لا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.